الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من أمن خلق، الحمد لله على ما في السماوات ومن في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم، ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا واغفرا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند غنائم خيبر، وكان هذا بعد قرابة 20 عاما من بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا سنة 7 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 13 سنة في مكة و7 سنين في المدينة، لم يرتاح فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام وراء أيام، منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى في أداء هذه المهمة الصعبة في البلاغ عن الله، في تحمل أذى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الحصون اللي كان بيهدد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان خيبر. أكبر مشكلة كانت في تصد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد معه الحديبية، وبعد كده كان أكبر حصن أو أكبر تجمع يهدد حياة المسلمين كان اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر، ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى باقي اليهود. كان خيبر لها زيول اللي هو فلك وتيماء والياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق من خيبر الى فلك، وهي معنا ان شاء الله غزوة تبوك، وازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بعد ذلك الى وادي القرى، ثم الى يهود تيماء. النبي صلى الله عليه وسلم في الفتره دي نزلت عليه ايات الجزيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم له ان يصالح الناس او غير المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس اللي هم من اهل الكتاب، ان النبي صلى الله عليه وسلم له اذا فتح بلد ان يقيم معهم صلح على ان يحميهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا فتح هنا اليهود يهود وادي القرى، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم الجزيه. ايه قصة الجزية؟ الجزية ده حق للإسلام للمسلمين في بلد هم القوة فيها، اذا قرروا ان هم يقيموا صلح مع هذه البلد على ان يحميهم اهل الاسلام. يعني في ناس متخيلة ان الجزية مسألة فيها نوع من انواع الظلم او الاضطهاد او دي كلمة بتضايق مطلقا. المسلمين بيدفعوا في دولة الاسلام اكتر من غيرهم. يعني الزكاة، زكاة المسلمين والصدقات اللي بيدفعها المسلمين أكثر من الجزية التي يضربها أهل الإسلام على اليهود أو النصارى أو المجوس إذا سكنوا معهم في هذه البلد. الحاجة الثانية أن الجزية لها إيه؟ لها سبب أو لها مقابل. إيه المقابل؟ الدفاع، ان انت واحد بتحمى، انت مش هتخش الجيش، انت مش حدش هيأذيك، انت لو اي حد جه قرر ان هو يقتل رجل له عهد عند المسلمين من اليهود او النصارى او المجوس وهيعيش وسطهم، فالمسلمين هنا بيدافعوا بكل قوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح وادي القرى ضرب عليهم ليه؟ الجزية اللي في كان فيها دي. طبعا انواع العلاقات في الدول بين الاسلام وغيره مفتوحة، يعني على حسب موازين القوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة مع المشركي قريش اللي هي صلح الحديبية، ما كانش فيه لا جزية ولا حاجة لان مساحات القوة كانت كده، والنبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود في المدينة من غير لا جزية ولا اي حاجة خالص. كان يسكن المدينة ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا مرهون عند اليهودي، ولم يكن يهود المدينة يدفعون الجزية لان كان عقد، كان ايه، كان معاهدة الدفاع المشترك قبل ذلك. وصالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود وادي القرى على الجزية لان كان مقتضى القوة ايه، هكذا. فهي مسألة العلاقات بين الدول مسألة مبنية على المتاح، على الموازين القوة، والدنيا فيها مفتوحة. ان ممكن واحد يتخيل ما فيش الا كده، مين قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل بشروط كانت في غاية الصعوبة في الحديبية، وتكلمنا في الحديبية عن ذلك وعن هذه الشروط المجحفة التي كادت عقول الصحابة ان تطيش، وموقف عمر وموقف غيره من اصحاب النبي وموقف علي بن ابي طالب، الشروط كانت مجحفة جدا. ومع ذلك قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متاح اكثر من ذلك. هنا نقطة مهمة ان يا جماعة الاسلام دين واقعي، يعني الاسلام ما فيش فيه مساحة هو يا كده يا ما فيش ده اصلا. الدين الوحيد المتميز بهذه الواقعية وهذه العملية هو الدين الاسلامي. يعني لا تجد دين فيه قوة الصلابة بتاعت العقيدة وقوة المرونة بتاعت المعاملة زي الاسلام. الاسلام دون عن جميع كل الشرائع التي نزلت الدين واحد، حتى دون عن جميع الشرائع التي نزلت على الانبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد ان كان احيانا كتير الشريعه، ودي طبيعه الوحي، طبيعه القران، طبيعه شريعه الاسلام اللي هي بمفهومها الخاص اللي هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلمه الاسلام لها معنيين، لها المعنى العام اللي هو ان الدين عند الله الاسلام اللي هو كل الانبياء جاءوا الاسلام، ولها معنى الخاص اللي هو الدين الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان شريعه الاسلام بمعناها الخاص الذي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الشريعه الوحيده التي تسع العالمين. يعني هي الشريعة الوحيدة، يعني شريعة موسى عليه السلام التوراة لا تسع إلا بني إسرائيل، ولا تسع إلا المصريين الفراعنة. لو طلعت برا الشام، لو طلعت أي بلد تانية، لا يسعهم أن يعيشوا، أن يعيش العالم كله بهذه الشريعة. كذلك الإنجيل، كذلك الزبور، كذلك الصحف، اللي مما ميز به القرآن عن غيره، وما ميز به النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، أنه إيه؟ أن الأنبياء بعثوا إلى أقوامهم خاصة، وبعثوا للناس عامة، أن هذا الوحي يسع العالمين. من أهم مميزات هذه الشريعة صلابة العقيدة ومرونة المعاملة. يعني مفيش مداهنة في العقائد، الإسلام إسلام والكفر كفر، وهذا واضح لا خلاف عليه. لكن مش معنى أن في كافر كل الشرائع لما بتصنف الكفر بيجي عندنا صورة ذهنية أن الكافر معناه أنه إيه؟ أنه يتقتل على طول. تلاقي ده موجود عند كتير من الناس، هو مش متخيل غير كده. الإسلام ما بيقولش ده أصلا خالص. الإسلام تعامل مع الكفار وخاطب الكفار وجاز الكفار ودعا الكفار. يعني الإسلام قسم الكفار، حتى يقول لك ده كافر معاهد، ده كافر مستأمن، ده كافر ذمي، وده كافر مسالم، وده كافر محارب. ففي كافر بتحاربه وفي كافر ما بتحاربوش. القتل مش منطبط عند المسلمين بالكفر مطلقا. انت ممكن مسلم محارب قاتله التي تبغي حتى تفير يقاتل. يعني ممكن واحد يقتل مسلم، وممكن كافر لا يقتل، والعكس صحيح. ان الموضوع ربط الكفر بالقتل ده من الاخطاء التي يرثها الناس عن الشرائع الاخرى. ان النصارى ما عندهمش تصور اصلا ان في حاجه اسمها انك تقول له كافر ومع ذلك نعامله حلو. يعني ايه نعامله حلو؟ ما دام كافر يبقى اتقتل. يقول لا كافر ونعامله حلو، كافر ونبيع ونشتري معاه، كافر ونتزوج منه، اللي هما اليهودي والنصارى. مش قادر يتخيل ده ليه؟ لان هو لم يحتك بسماحه الاسلام. ذلك من اعظم مميزات هذه الشريعه مساله حسن المعامله، حسن الاخلاق، وضبط الردود الافعال والافعال. ان ما فيش حد قال ان انت بما انك انت شخصت ده او ده او ده او ده، هل التشخيص مهم؟ يعني هل مهم ان انا اعرف مين مسلم ومين نصراني ومين يهودي ومين كافر؟ مهم. ليه مهم؟ ليه يقول لك انت بشخص الناس؟ ليه بشخص الناس؟ مش هعرف اتعامل معهم ازاي؟ ما انا مش هعرف اتعامل مع الجميع زي بعض. ليه؟ لان انت في هناك قيمه بتحركك. يعني انت لما تكون وانت بتتعامل مع اخوك زي ما بتتعامل مع واحد غريب، يقينا لا، ليه؟ اخوك ده رحمك له حق اضافي على انه على حق الانسانيه. لما بتعامل اخوك ومثلا وجارك، يبقى هنا في ايه؟ في حق تاني اضيف الى حق الاخوه اسمه حق الايه؟ الجيره. يبقى انت لابد انك تعرف تشخص، تعرف تشخص المكان والزمان والاشخاص، تعرف تشخص على تشخيص الاسلام. ان مش هتعرف حتى الكفار وتشخص الكافر المعاهد غير الكافر المحارب. الكافر حتى الكفار نفسهم المشركين، في كافر ما بيعملش حاجه للمسلمين، يقول لك يا عم احنا بينا وبين بعض ايه؟ علاقات طيبه، وخلينا قد كده وخلاص، وخلينا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الحبشه فدعوهم ما ودعوكم، او دعوهم ما دعوكم، اما الترك فدعوهم فاتركوهم ما تيكوكم، ان هو انا واصل بقول ايه دول ما لكوش دعوه بيهم، هم دعوه بيكم ادعوهم عرفت ما عرفت ليه. مهم انك انت تعرف ده كافر، هو ابو جهل مش زي عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام رجل من علماء اليهود، ولما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ايه اسلم، على عكس مثلا حيي بن اخطب كان من كبار اليهود، لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ايه كفر، وبالعكس ده هو قلب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد لقتال المسلمين. هنا في فرق كبير ما بين موقف ده وموقف ده، والشريعه بتفرق ما بين معامله ده وما بين معامله ده. فدي نقطه مهمه، ان من مميزات الاسلام قوة وصلابة العقيدة مع جمال وحسن خلق المعاملة مع الضبط الشرعي. يعني ايه الضبط الشرعي؟ يعني مفيش موقف من المواقف الا ولله فيه حكم، لابد انك تسأل تعرف هو ربنا سبحانه وتعالى يأمرني في الموقف ده اعمل ايه، لان مش كله زي بعضه. الاسلام يا جماعة فرق ما بين تفاصيل بسيطة جدا في المعاملات، فما تتخيلش ان الالقاب بتتاخد والاحكام بتتاخد والمعاملات بتتعامل بكل واحد بدماغه. الاسلام الضبط الشرع، يعني عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشخص كويس صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف كيف يتعامل مع الناس. جاء رجل مرة يوما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى زوجته معاه فقال لها ايه، قال لها بئس اخو العشير، قال لها الراجل ده راجل منافق. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر زوجته من مين؟ من الراجل اللي داخل ايه؟ ليه؟ هو مشخصه، هو عارف انه داخل البيت عامل فيها طيب، لكن هو في الحقيقة هيطلع ايه؟ يطلع يشتم ويلقط ويلتقط العيوب ويطلع يتكلم على المسلمين. فقال بئس اخو العشير، يعني هذه الصفات من بئسة الصفات. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شخص الراجل ده ايه؟ كويس. ومع ذلك فلما جاء هش له وش، اتعامل معه حلو مع انه مشخص كويس. ليه؟ ان في فرق كبير انك تبقى مشخص واحد سيء وانك هتتعامل معه ازاي. في فرق انك انت مشخص المرض ده انه ده سرطان، وفرق ان انت ايه هتتعامل معه ازاي. يعني مش معنى انه سرطان ان انت لما تشوف المريض بتاع سرطان تضربه مثلا بالنار، ده مش، او مش معنى ان هو مريض ان انت لما تشوفه تتعامل معاه بجفاء. هش له وبس، تعامل معه حلو جدا، تعامل معاه معاملة جميلة. ليه؟ لأنه يستطيع أن يفرق كيف يتعامل الإنسان، كيف يتعامل الإنسان وفق مراد الله سبحانه وتعالى. إن مهم جدا يا جماعة إن احنا نعرف نشخص بنظارة الشرع، يعني نعرف نشوف الحاجات بنظارة الشرع. ده إيمان وده فسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ده اسمه إيمان وبعد كده اسمه فسوق، وبعد كده اسمه فسوق بعد إيمان. يعني شوفوا اتقلبت ازاي، ده فجور وده كفر وده ايمان وده اسلام وده احسان. مهم ان احنا نرى الاشياء بنظارة الشرع، ده رقم واحد. لكن مش معنى انك رأيت الاشياء بنظارة الشرع انك حر انك تعامل كيف شئت، انما المهم اللي وراها ان انت تعمل ايه، انك تعرف كيف تتعامل وفق مراد الله سبحانه وتعالى. انك انت تعرف تفرق ان حتى لو انت شايفها شرع، لكن لابد انك تتعامل ازاي. عموما القاعدة العامة في معاملة الغير من البشر هي حسن الخلق، انما بعثوا ليتمم مكارم الاخلاق. الدين صلاة وصوم، الدين صلاة وصوم، بس برضو الدين ايه؟ حسن خلق. دي معاملة، ان المرأة كانت تؤذي جيرانها وكانت صوامة قوامة، كانت بالناحية للصيام صوامة طول النهار بتصوم، بالناحية للقيام قوامة طول النهار بتقوم، لكن في الاخر خالص دخلت النار في ايه؟ دخلت النار في الجيران. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي في النار، فقالت يا رسول الله هي تؤذي جيرانها، دي بتأذي الجيران. قال لها ايه؟ هي في النار. ليه هي في النار؟ لأنها سيئة الخلق، مع أنها سوامة وقوامة. إن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هو تصدق بس بعد ما تصدق كل ما يشوفه عملت إيه في الصدقة بتاعتي، يا ابني أنت أصلا ماشي في خيري، يا ابني أنا لولايا ما كنتش أنت موجود، يا عم أنت يا عم زليتنا، زليت الراجل. وبعدين الناتج إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى لا تبطلوا، هنا أبطل الصدقة، ابطأ صدقة بايه؟ بكثرة المن، بالمنان، ان هو واحد بيمن على الاخرين بايه؟ بما يفعل لهم، بالعطايا، بالنفع الذي اعطاه اياهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من خيبر كان مهم جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ده، يوضح لاصحابه كيف تعمل. الصحابي في خيبر حدث حدثين، الحدث الاولاني الغلام اللي اخذ الشملة، المدعم، الغلام اسمه مدعم، اللي هو ايه اخذ الشملة، والصحابة كلهم ده في الجنة، في النبي صلى الله عليه قال لا، ان الشملة التي اشتملاها لتستعي عليه نارا. فقال لهم انتم متخيلين هو في الجنة ليه؟ لانه كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيقاتل او كان بيدافع، لكن في الاخر خلاص هو ايه ختم له بايه؟ بالنار. فقال لهم ما حدش يقول ده في الجنة. اما المرأة قالت رحم الله أبا السائب عفير بن مزعون، كانوا بيعملوا قرعة عشان ياخدوا المهاجرين، الانصار كانوا بيعملوا قرعة عشان ياخدوا المهاجرين عندهم. الناس لما هجت مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الانصار نفسهم اللي هم ينزلوا عندهم، فقالوا تعال عندي، يقولوا لا تعال انت عندي، يقولوا والله ليجي عندي، يقولوا لا والله ليجي عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص اعملوا قرعة عشان مين يروح عندي ايه عندي. كلهم فرحانين بالمسلمين الجدد الذين او المسلمين المهاجرين الذين اتوا من ايه من مكة او من غير بلادهم. فلما مات طلع ابو السائب في ايه في نصيب امرأة فدار من دور الانصار، فالراجل راح عندهم تعب مات مرضه مات. فالمرأة قالت رحم الله ابا السائب اني اراه في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ومن ادراك؟ عرفت اني عرفت مين اللي قال لك انه قالت لي واحد جاي مهاجر ومع النبي صلى الله عليه وسلم ونازل عندنا اكيد انا هكون فين يعني. فقال وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للناس ما تحكموش على جنه ونار، لكن تحكموا على ايه؟ على اشخاص، فتعرف تقول ده مسلم وده مؤمن وده كافر. ليه؟ عشان تعرف تدعوه، لانك انت خطاب الكبير غير الصغير، خطاب المحارب غير المسالم، خطاب صاحب القوه غير خطاب صاحب الضعف. لكن جنه ونار انت مالكش دعوه، مش هتعرف. في في في في خيبر حدث الحدثين، الحدث الاولاني حدث مدعم، والحدث الثاني حدث سلمة. لما سلمة ضرب نفسه فقالوا هو في النار، هو كان مقاتل عم سلمة بن الاكوع اللي هو عامر بن الاكوع. فسلمة راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الناس بتقول ان عامر في النار، فقال بل هو في الجنة انه مجاهد مجاهد. قال له لا ده له اجر ضعفين. مين اللي زي عامر بن الاكوع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ما حدش يحكم في الاخره، لان الاخره لها احكام اخرى. ليه؟ الاخره لها قلوب، وانت ما تعرفش قلوب فين. ان الرجل بيعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها ذراع فيكتب عليه فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان الرجل يعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبينها ذراع فيعمل بعمل اهل الجنه فيسلك عليه الكتاب فيدخلها. هو احنا مش عارفين، لكن تعرف تحكم دول ده مؤمن ده كافر. تعرف تقول المؤمنين في الجنه والكفار في النار، ده مش انا اللي بقول، ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول الذين امنوا الصالحات اولئك هم خير البريه. ان الذين كفروا الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. ده مش انا كلام ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج من خيبر انطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى باقي اليهود في وادي القرى، وكان في وادي القرى نوع من انواع الايه القتال. حسنهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاهم الاسلام واخبرهم انهم اذا اسلموا احرزوا اموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم عند الله. قال لهم اسلموا معايا وكل السبل مفتوحه. النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب دعوه، فبرز رجل منهم للقتال، قال له لا لا اطلع لي. فخرج له الزبير بن العوام فقتله، فبرز له رجل اخر، فبرز له علي بن ابي طالب فقتله، فبرز اخر، فبرز له ابو دجانه فقتله. كل اللي طلع ايه الصحابه خرجوا لهم، وحدث نوع من انواع المناوشات حتى قتل منهم 11 رجلا، ثم قاتلهم حتى امسوا من الصباح الى المساء، ثم جاء الصباح فقتلهم حتى ايه حتى استسلموا. ففتحت وادي القرى عنوه، يبقى خيبر جزء منها فتح صلح، وجزء منه اتفتح قتال. فدك اتفتحت صلح، وادي القرى اتفتحت ايه عنوة. وقام فيها 3 أيام وقصر ما أصاب على أصحابه، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعملهم عليه. اليهود قالوا احنا فلاحين وبنعرف نشتغل في الأرض ديت، قالوا خلاص خليكم شغالين في الأرض مفيش مشكلة خالص، طب هنعمل ايه؟ خليهم خليكم شغالين وانا هبعت لكم واحد يشوف الارض محصولها قد ايه ويديكم حقكم والباقي للمسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغوا يهود تيماء حدث لهم لما عرف يهود تيماء ما حدث لليهود في خيبر وفي وادي القرى فقبلوا او هم سعوا الى الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية وأقاموا بأيديهم وأموالهم. جديد بالذكر أن النصارى كانوا بيدخلوا مع بعض في كان المسلمين لما كانوا يفتحوا بلد وكانوا بيدفعوا الجزية فكان النصارى يحاولوا يغيروا على الايه على البلاد فكان النصارى يلجأوا للمسلمين. ده حصل كتير جدا في التاريخ يلجأوا المسلمين يقولوا احمونا من هؤلاء لا نريد أن نكون في سلطان ايه هؤلاء بل نريد أن نكون في سلطان المسلمين رضا بعدل الإسلام لأن الإسلام جعل لكل شيء حقا ولن تجد دين تعامل مع غير أتباعه بمثل هذا العدل ولا بمثل هذه الحكمة ولا بمثل هذه الرحمة ولن تجد تشريع راعى جميع الحقوق حتى جميع حق الطفل حق الرضيع حق الحيوان حق الطريق يعني لن تجد دين في العالم أعطى للطريق حق وللحيوان حق مثل إيه؟ مثل الدين الإسلامي. طبعا بعد قصة خيبر عاد النبي صلى الله عليه وسلم في هو النبي صلى الله عليه وسلم عائد كانت مكة بتتسمع الأخبار ترى إيه اللي حصل بعد الحديبية يا ترى الدنيا راحت فين يا ترى محمد عمل إيه دلوقتي وما حدش حد سمع لهم فجالهم الأخبار إن المسلمين بيقتلوا اليهود في خيبر. تفتكروا أهل مكة هيشجعوا مين؟ هيشجعوا خيبر اهو ما شجعوش المسلمين ليه مع ان المسلمين قرايبهم ولاد عمهم يعني بس حميه هو ما عندوش ادراك ولا فهم ولا وعي ان لترتيب الاولويات لترتيب العلاقات لترتيب المعاملات هو ما عندوش ده هو احتمالاته وحميته ودي يا جماعه من اصعب الاشياء العصبيه الجاهليه ان واحد يبقى بيحملوا الغضب على الانتقام اللي هو بيلعب سياسة اخسر وليخسر الجميع سياسة في قمة الجاهلية في قمة الغباء في قمة الهزيمة في قمة الضعف اللي هو يعني عز المسلمين هو عز قريش ومع ذلك يعني قريش لم يكن لها قائمة الا لما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم مكان عالي هو إلا كان زمان قريش دي عبارة عن إيه يعني لو ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وكان هذه السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي المكرم صاحب الخلق وصاحب المكانة كانت بهذه المكانة كان إيه قريش كنا هنعرف إيه قريش بعد كده هنقول إيه عن قريش قبيلة من القبائل اللي احنا قاعدين نسمع أسمائهم وإحنا بنمر على كتب كده ولا حد يعرف عنها حاجة أصلا ومع ذلك حاربت أو ناصرت قريش خيبر على النبي صلى الله عليه وسلم. من الناس اللي كانت في قريش وكان له تجارة وكان له فلوس في قريش ومعرفش يجيبها كان صحابي اسمه الحجاج ابن علاط احفظوا الاسم ده الحجاج ابن علاط لانه له قصة مشهورة ومشهورة او في فقه المعاملات. الحجاج ابن علاط كان له فلوس في مكة ومش هيعرف يجيبها ليه مش هيعرف يجيبها لان مكة معتبرة ان هو ايه مسلم وبالتالي بما ان انت مسلم فاحنا هناخد ايه كل حاجتك يا جماعة هو حتى لو مسلم ومخالفكم حقوقه ياخدها بيته زوجته عياله تجارته بضاعته انتوا مالكم بالحاجات دي لا هو قرروا ان هم ايه وبدام انت مش معانا يبقى علينا فقرروا ان هم ايه ياخذوا كل شيء. الحجاج بن علاط راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ائذن لي في ان اذهب الى مكه وان اقع فيك. قال له ائذن لي ان اذهب الى مكه وان اقع فيك يعني انا عايز اروح مكه وهقول لهم ان انا ارتديت ان انا كفرت على ما ياخذ حقه بس حيله كده فهو ينفع يعمل ده يعني هيكذب وهي ايه عشان ياخد حقه طيب وتكذب طب الصدق منجاه بس هم ظلمه ومش هتيجي الا كده وهو دماغه خلاص انا يعني انا عايز عايز مراتي عايز عيالي ومش عارف اخلي مراتي وعيالي الا بالايه الا بان انا احتال. فهل اعمل ده واظهر اجود من عندي واظهر ان انا عندي مشكله لحد ما اخد حقي وارجع، ولا اسيب مراتي وعيالي وفلوسي وجارتي وخلاص بقى واستعوض ربنا ومن ترك شيئا لله؟ فقال يا رسول الله ان لي بمكه مالا وان لي بها اهلا واني اريد ان اتيهم، فانا في حل ان نلت منك؟ قال له تحلني لو انا ادعيت ان انا عندي مشكله او قلت شيئا في الاسلام، يعني يعني مش هشتم قوي بس يعني هاظهر ان انا مش معاك. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ما شاء. قال له افعل ما تشاء. فأتى امرأته حين قدم فقال اجمعي ما عندك. قال لها بصي تعالي. وقال للناس كلها تعالوا. الحجاج بن عياض الناس كلها كان في المدينة وكان في خيبر. الراجل ده عليه شبهات. ترتيبه ايه؟ قام طلع الحجاج بن عياض وقال ان محمد قد هزمته اليهود. واني اريد ان اخذ من اموالهم واصيب ما استبيح منهم. قال لهم كل اللي معاه فلوس يجيبها لي، انا هروح اجيب لكم كل اللي ايه الغنائم بتاعت اليهود من محمد. اليهود غنموا غنائم كثيره من المسلمين وبيبيعوها برخص التراب. وده بقى ايه؟ ده الوقت اللي احنا ممكن نضرب فيه ضربتنا. فالناس كلها عملت ايه؟ قررت انها تساند وتناصر الحجاج. ليه؟ ما هو دايما النصاب محتاج طماع. يعني دايما ايه؟ لازم يطمعهم. هو طمعهم. نسوا بقى مسلمين في غنائم وفلوس ورخص التراب وهنجيب وهنكسب وهنبيع. طب والدين يا عم، دين مين الوقتي يا عم؟ خلينا في اي دين، المهم الوقتي ايه؟ هنكسب كتير. هنكسب تمام. قال وفشى ذلك بمكة. كان في مكة في الفترة ديت مسلمين ضعفاء مش عارفين يعملوا اي حاجة ومش قادرين يظهروا اسلامهم، ضعفاء. ففرح المشركون فرحا شديدا وغم المسلمون غما شديدا. مين اللي اتغموا؟ العباس بن عبد المطلب. ليه؟ لان الحجاج بن عياض اذاع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد هزم. فبلغ الخبر العباس فعقر في مجلسه وجعل يستطيع ان يقوم، مش قادر يقوم من شده الهم. الحجاج عمل حيلة عشان ياخد حقه اللي هو حقه، عشان محدش ياخد الحديث ويقول روح بقى ايه يستحل الكذب ويستحل الردة ويستحل الكلام على الدين، ولا ما كانش فيه مساحة انه ياخد مراته وعياله وفلوسه الا ايه الا بان هو يقع في المسلمين بحيلة. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم اذن له، فالموضوع له ضوابط شويتين ثلاثة. يعني بلاش ان احنا نفتح الموضوعات ونعمم، لان الاسلام ادق من التعميمات. قال فاخذ العباس ابنا له يقال له كثم، وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستلقى فوضعه على صدره ويقول حبي او حبي كثم، حبي كثم شبيه للانف الاشم. وكان هذا الطفل شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه كثم. فقال حبي كثم، حبي كثم شبيه للأنف الأشم، أي شبيه النبي صلى الله عليه وسلم، نبي رب ذي النعم برغم أنف من رغم. ثم أرسل الغلام الحجاج، أرسل العباس غلام إلى الحجاج يسأله عما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له تعالى، هو إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت قابلتهم ولا أنت بتجود؟ والعباس بقى في غاية الحزن والغم. فقال الحجاج للغلام أقرأ أبو الفضل السلام. قال له سلم على أبو الفضل اللي هو العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقل له ليخلي بعض بيوته. قال له فضيلي مكان أقابلك فيه لوحدنا، فإن الخبر على ما يسره. قال له انا هسعده والله، بس خليني اقابله في مكان ايه؟ مكان ما فيش فيه حد. أي لا تصدق خبر هزيمة المسلمين. فجاء الغلام فلما بلغ الباب قال أبشر أبا الفضل. عباس ما كانش قادر يقوم من مكانه فواسب العباس فرحا حتى قبل بين عينيه فأخبره ما قال الحجاج. فقال قال العباس أنت حر الوجه الله. أعطك الغلام لأجل أنه جاءه بخبر أن اللي حصل مش زي ما أنتم متخيلين. ثم جاء الحجاج فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر وغنم أموالها وجلت سهام الله في أموالهم، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي واتخذها لنفسه وخيرها بأن يعتقها فكانت فتكون زوجته، وطلحة بأهلها فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. وكلمنا على مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى وادي القرى ما كانش فيه مياه، مش فيه مياه خالص. فبعت النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من الصحابة يجيبوا مية، منهم علي بن أبي طالب. فراح يدور على مية فملقوش مية خالص إلا ست كده راكبة جمل ومعها مزادتين، معها قربتين كبار على الجمل ورجليها ما بين المزادتين وقاعدة ماشية كده. انت راح فين؟ فانتوا مين؟ فاحنا عايزين ميه. الميه دي جايبها منين؟ قالت لهم لا مفيش ميه اصلا في الحته دي خالص، الميه بعيده ومفيش اي ماء في المنطقه تماما. فقالوا طب خلاص تعالي بقى معانا. فروح فين؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت الصابت، قالت لهم انا اروح للراجل اللي بيقول اللي هو الكافر ده اللي ساب دينه ودين ابائه ودين مجتمعه ونادى بدين لم نعرفه من قبل. الصابت فاحنا لسه هنتكلم اخدوها هم، يعني احنا في حرب ومش لاقيين ميه والناس هتموت، اخدوها واعطوها وذهبوا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم تقول للمرأة إنه لا ماء، فقلنا كم بينك وبين أهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة. فقال انطلقي إلى النبي صلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ الصابت قال فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل الذي حدثتنا. المرأة قالت أنها ترعى أيتام، قالت إنما صلى الله عليه وسلم ترعى أيتام. فإنما صلى الله عليه وسلم استأذنها وأخذ الايه المزادتين المياه اللي معاها وقال لصحابي هات لي إناء، فأعطاه إناء ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على المزادتين، ثم صب النبي صلى الله عليه وسلم المزادة في الوعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي فالصحابي لقاه قاعد، انت ما بتصليش ليه؟ قال له أصل أنا مش متوضي. توضيتش ليه؟ أنا جنب وما عنديش حاجة توضى بيه. قال له طب تيمم. فلما جاءت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم مسح الايه مسح رأس المزادة اللي هي القربة الكبيرة دي، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء والماء ينبع حتى امتلأ إناء كبير والمزادة زي ما هي. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأتي كل واحد منهم بإنائه لإيه ليأخذ من الماء. فالناس ملت وشربت وشربت الجمال، وجاب الراجل اللي ما كانش متوضي ده قال له تعالى استحمى خد الإناء ده وصب على نفسك وإيه وصلي. وبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن إيه أن يجمعوا طعام لهذه المرأة، قال لهم اكرموها بقى. فأكرموها وادوها الايه ادوها الميه، فهي بتقول ان الماء لم ينقص يعني المزاده لم تنقص. جعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما احنا نسير اذا انا بالمراه سادله رجليها بين مزادتين فكنا لهم اين الماء؟ فقالت انه لا ماء. فقالت كم بين اهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليله. فقلنا انطلقي الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت وما رسول الله؟ فلم نملكها من امرها حتى استقبلنا النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته الذي بمثل الذي حدثتنا، غير انها حدثته انها مؤتمه، مؤتمه يعني ترعى ايتام. فامر بمزادتها فمسح في العزلوين يعني مقدمه الكربة، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى ضعينا، فملأنا كل كربة معنا وإداوة غير أنه لم نسق بعيرا تكاد تنض من الملء. ثم قال هاتوا ما عندكم، فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها. المرأة بعد ذلك روحت وذهبت إلى قومها. وبعدين لما كان أي جيش من المسلمين يعدي فكانت المرأة تقول لهم إيه أنا اللي كان أخذوا مني المزادتين. فكان الصحابة يتركوها، تركوها وقومها إكراما لهذه المرأة. وبعدين أصلا جت يعني هم أخذوها رغم أنفها، ومع ذلك كان الصحابة يكرموا هذه المرأة لأجل ليه؟ لأجل الصنيع. وده من حسن العشرة، لما واحد يزدي لك معروف حتى لو كان المعروف ده انت ما هو لا يقصده أصالة، لكن ينبغي انك تشكر. من اصول الاخلاق السيئة الجحود، من اصول الاخلاق السيئة الجحود الكفر. ابليس ابى واستكبر. ومن اصول الاخلاق الحسنة الشكر. عشان كده تجد كتير جدا في القرآن ايه الشكر، أن أشكر لله، أن أشكر لي ولوالديك، إن اعملوا آل داود شكرا. إن واحد يعرف يشوف الحاجة الحلوة، إنك تعرف تشوف الحاجة الحلوة، إنك تعرف تقول شكرا، إنك تتعلم تقول شكرا، إنك تتعلم تعمل شكرا، إنك تتعلم لما حد يزدي لك معروفا إنك تكافئه. في ناس بتتعامل إن الطبيعي جدا إن مدام حد عمل معروف ده الطبيعي، مستغرب هو هو تقول له على فكره هو جزا الله خيرا، انا اقول لك جزا الله خيرا ليه؟ هو المفروض اصلا يعمل كده. هو بيتعامل من الطبيعي ان الناس تخدمه، هو ما بيشوفش، لا يرى الصنيع الحسن، لا يرى النعمه، لا يرى العطاء. المسلمين من اهم الاخلاق اللي مهم يتعلمها انه يعرف لسانه يقول شكرا وقلبه يشكر. معظم الشكر الشكر لله سبحانه وتعالى. في الفترة دي عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وإلى المدينة من خيبر. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى الملوك والأمراء والزعماء، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى كل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بعد بقى بعد كمية رسل. ليه؟ أول مرة إن هيبقى فيه نوع من أنواع السلام، يعني أول مرة الناس هتعرف تتحاور تتكلم مع بعض. في الأول إحنا طول العشرين سنة اللي فاتت ديت الإسلام بيعاني من اضطهاد، بيعاني من تعذيب، بيعاني من إيذاء، بيعاني من حصار، بيعاني من تشويشات، بيعاني من إعلام وشعراء طول النهار بيتكلموا، بيعاني من من من من ناس بتصد عنه وناس بتقتل وناس بتتعذب. أخيرا اليهود سكتوا والمشركين بيننا وبينهم معاهدة الحديبية، ويبقى فيه نوع من أنواع الحوار. وخليك عندك ثقة، أول ما يجي الحوار الإسلام منتصر، أول ما يفتح الحوار الإسلام منتصر. عشان كده الشيطان بيحول بين كل بكل وسيلة بين أن يجلس أهل العلم على مائدة الحوار. إن الإسلام قوة في ذاته، حق قوي. الإشكال بيحصل فين بقى؟ الحوار بيتحول إلى صراع أشخاص. لكن لو الإسلام اتحط على مائدة الحوار منتصر. ليه؟ حق. والحق لا يقف في وجهه باطل مهما كان الباطل. هات كده مسلمين تحاولوا مع نصارى هتلاقي النصارى أسلموا، هات مسلمين يتحاولوا مع ملحدين هتلاقي الملحدين اسلموا، هات مسلمين يتحاولوا مع يهود هتلاقي اليهود اسلموا، هات مسلمين يتحاولوا مع مشركين هتلاقي المشركين اسلموا، هات علماء السنه. طبعا ده بشرط ان يكون اللي بيتحاول عن الاسلام عنده فهم للحق، عنده ادراك للحق، عنده وعي بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل في اي وظيفه من وظائف البيان الا والنبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان ينتصر بيان، يبين للناس. النبي صلى الله عليه وسلم بعت الرسل لمين؟ بعت لمين؟ ها؟ بعت للكبار، بعت للاقوام وكبار الاقوام. بعت الاول للملوك، بعت لرؤوس، بعت لمقوقس مصر ولكسرى الفرس ولقيصر الروم ولنجاشي الحبشة. ليه؟ ما هو ده لو أسلم الوراء كلهم هيسلموا. الثقافة الموجودة القبيلة تبع لرئيسها، الناس على دين ملوكهم، فهتقعد تخاطب واحد واحد. طب ما لو هو أسلم كل الوراء دول ايه؟ أسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى الملوك. أنا عايز أقول لك إن الفترة البسيطة اللي ما بين الحديبية وبعدها خيبر، لان اللي خرج في خيبر هم اللي ايه اللي عملوا صلح الحديبيه، اللي هو ما بين خيبر والحديبيه اسبوع، ما بين خيبر والحديبيه لحد نقد العهد اللي المشركين في مكه عملوه فتره بسيطه جدا، سنه تزيد شويه. السنة دي النبي صلى الله عليه وسلم قطع فيها أصوات في الدعوة، أنت مش متخيل قطعها ازاي. وهكذا أهل الإسلام، إن يا جماعة الناس اللي شغالة في الدعوة لازم عنده خطة، لازم فاهم إن الفترة اللي كان فيها نوع من أنواع الهدنة دي إنما صلى ما ضيعهاش، إنما خاطب الملوك بعد وصل لكل مكان. لما جت مكة بعد كده نطق ذي العهد كان النبي صلى الله عليه وسلم انتشر في كل حته اصلا. فلما اتيحت الفرصه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبيه لتوسيع نطاق الدعوه للاسلام، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ قول الله سبحانه وتعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يبقى هنا بدا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الى مساحه العالميه، بدا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الى مساحه خارج جزيره العرب. النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم مات والإسلام كان في جزيرة العرب، ولا كان بره جزيرة العرب؟ هل كان جزيرة العرب فتحت كلها أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان كل جزيرة العرب مسلمين؟ لا خالص، كان اليهود لسه في المدينة، كان اليهود لسه في فدك ووادي القرى. عمر اللي أخرج اليهود، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، أو أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأخرجهم بعد ذلك. كان في الفترة دي كان فيه كتير جدا من القبائل موجودة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان استطاع أن يقيم نموذج أنه يتعامل مع جميع الطوائف. فالصحابة ساروا على دربه، فاستطاعوا أن هم يفتحوا العالم. ومع ان النموذج اللي النبي صلى الله عليه وسلم تركه لهم لم يكن مساحات شاسعه من الاراضي، انما ترك لهم مساحات هائله من التقوى والدين. روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى النجاشي اصحاب ملك الحبشه، وقيل انه كتب الى النجاشي. النجاشي يا جماعة ده لفظ لمن يملك الحبشة، يعني في ألقاب زي فرعون أو قوقس مصر زي كسر الفوز. يعني كسر ده مش اسم واحد، ده إيه اللي بيحكم الفوز اسمه كسر، هيطلع بقى اسمه أيا كان اسمه، هو اسمه إيه، هو اللقب بتاع حاكم الفوز اسمه كسر. فكتب في أحد حكام الحبشة أسلم، فهل الذي أسلم هو الذي كان بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في خلاف من أهل السياسة. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه هاجروا إلى الحبشة ومكثوا فيها فترة طويلة. وكلمنا المرة اللي فاتت عن مسألة إزاي النبي صلى الله عليه وسلم بيقدر الرجال، لما قال: والله لا أعرف كيف أفرح، هل أفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ إزاي إن فرحة النبي صلى الله عليه وسلم بفرد شغال الدين أو بمجموعة أفراد شغالين للدين زي بالضبط فرحته، بل ممكن تساوي تبقى أكبر من فرحتي بفتح حصن زي حصن خيبر. يعني الفتح الهائل الذي أخذه المسلمون بعد فتح خيبر كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يوازي إن في رجالة شغالة للدين زي جعفر بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى، وفي واحد في نجاشي من هؤلاء مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب. فين صلاة الغائب؟ في صلاة لما واحد بيموت بيصلوا عليه المسلمين، الطبيعي إن صلاة الميت بيبقى الجثة قدامه بإيه بيصلوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على أصحابه اللي هو نجاشي الحبشة، اللي هو واحد كان رئيس الحبشة ومسلم ومات هناك، ومحدش من النصارى صلى عليه، ولأنه هو لم يكن يستطيع أن يعلن إسلامه، مع إنه كان رئيس ما كانش قادر يعلن إسلامه. فلما مات وبلغ ذلك الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، واضح إن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مراسلات، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على أخيكم أصحابه. والخلاف بقى من أهل العلم هل صلاة الغائب تجوز مطلقا ولا لا تجوز مطلقا، ولا كان دي خصوصية نوع الصلاة، ولا تجوز لمن لم يصلى عليه أحد يصلي عليه أحد من المسلمين. فيه خلاف بين أهل العلم والأمر فيه واسع. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي غي الذي أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب قائلا تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فآمن النجاشي ومن كان عنده وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بهدية حلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تركوه ما تركوكم. وكان الذي حمل الرسالة إلى النجاشي عمرو بن أمية الدماري. وفي رواية ذكرها الواقدي قال إن كانت فحوى رسالة كده بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة أسلم أنت فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاه إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت به فخلقه من روحي ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والمولاة على طاعته وأن تتبعني وأن تؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجندك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. الخلاف هل رجل أعلن إسلامي أو كان غيره، وفي رواية إن هو بعث ابنه بستين رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا الدين ولكن السفينة غرقت في الطريق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اللي صلى عليه ده هو ابن النجاشي اللي هو أصحابه. يعني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اصحاب نجاشي الحبشه صحيح، مين هو فيهم ده مش ايه ده فيه اخذ ورد. كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى الفوز، روى البخاري بسند ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى مع عبد الله بن حذافه السهمي. انت عندك واحد لبق عنده حسن بيان وعنده فهم للشرع تعرف تبعته يخاطب ملوك؟ انا عايز اقول لك ان الباب لما اتفتح النبي اصلا كان عنده مجموعه كبيره من الصحابه، يعني اكتر من 25 واحد كل واحد فيهم بيعرف يغير دوله. تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مجموعه كل صحابي رايح الملك، ولا خاطب ملك ده لازم يكون شكله حلو، لازم يكون لغته حلوه، لازم يكون عارف هو بيقول ايه، لازم يكون عارف هو واقف فين، لازم يكون عارف هو هيعرف يوضح الاسلام الحق اللي معاه ازاي، لازم يعرف هيناظر ازاي، لازم يعرف الناس اللي قدامه بتبص له بتقول ايه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مجموعه كبيره من الدعاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده يدلك على قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بقيمه الرجال. المبحث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى الفوز. الفوز والروم هما اكبر امبراطوريتين في العالم في هذا الزمان، يعني اللي كان بيحكم العالم الفوز والروم. وما العرب ايه؟ العرب دول الناس اللي ماشيين في الشارع دول معاهم غنم دول العرب لا قيمة لهم اصلا. فتخيل كده ان واحد من هؤلاء بيخاطب ملك الفرس، يعني كان قبائل العرب بيدخلوا في حمى الفرس او بيدخلوا في حمى الروم. مسند بن حارثة الشيباني لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ابايعك على ان نحميك وان ندافع عنك بما ندافع عنه ابنائنا، نحميك كما نحمي ابنائنا ونساءنا الى الفرس. قال له احنا ممكن نحميك وندافع عنك قدام العالم كله بس ما جبناش ناحيه الفرس. ليه؟ فرس انت بتقاتل وما حدش يقدر يلاقيك الا انا بالفرس. فانما عصام قال جزاكم الله خيرا ما جانبتم الصواب اتحدثتم بالصدق لكن هذا الدين لن ينصره الا من الم به من جميع جوانبه. اخلاق الصحابه في التعامل، النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع عبد الله بن حذافه السهمي الى كسرى الفوز. عارفين قصه عبد الله بن حذافه؟ عبد الله بن حذافه ده يا جماعه شايل هم الدين، بيهمه صوره الدين. عبد الله بن حذافه اتأسر، له قصه مشهوره قوي. اتأسر عبد الله بن حذافه في بعد ذلك في عند ملك من ملوك الروم. هو كان رايح لمين؟ لكسرى الفوز. اتأسر عند ملك من ملوك الروم بعد ذلك في احد المعارك في عهد عمر بن الخطاب. فالراجل اللي رومي ده قال في حد في الجيش اللي موجود ده حد من اصحاب محمد؟ كل الجيش بقى ناس تابعين ابنائهم ناس داخلة جديد في الاسلام، انا عايز حد من القدام، في حد من اصحاب محمد؟ فقالوا له اه في واحد اسمه عبد الله بن حذافة، هدوم هاتوه. فجيء بعبد الله بن حذافة فقال له اترك دينك واعطيك نص ملكي. كان ممكن يستعمل هنا الحيلة صح زي قصة الحجاج بن علاط اللي من شوية، لكن عبد الله بن حذافة عنده فهم ان الموقف ده ما ينفعش تضعف فيه، لانك انت هنا وراك مسؤولية الاسلام صورة الدين. فقال لا، قال له انت فاكر نفسك ايه، هاتوه. واخذ يعذبه، ثم جاء لمجموعة من الأسرى وألقاهم في الزيت أمامه، زيت مغلي، فقال تترك دينك؟ فقال لا. فقال الراجل ده يمكن يكون ما بيجيش بالشدة، يمكن نجيبه بالإيه، نعمل تجربة تانية. واضح إنه كان فاضي. فحطوه في مكان كويس منعم، وأدخلوا عليه امرأة من غواني الروم، واحدة ساقطة يعني. فقام يصلي عبد الله بن حذافة ده، قام يصلي وتركها. فالست خرجت قالت له والله طوال الليل قائم لا أعلم ما يفعل، وكأنه حجم، رقصت وغنيت وقلعت كل حاجة ومش شايفني أصلا. فأجاعوه ثم وضعوا أمامه لحم خنزير وخمر، فرفض الطعام. وإيه ده، إيه اللي بيعمله ده؟ فقال هذا الرجل هاتوه. فأتي به فقال إن في دينك أنه حلال لك أن تأكل الخنزير اضطرارا. قال له أنت ممكن تموت، هو بنظره يعني. فقال خفت أن يشمت أعداء الله في دين الله. قال له أنا في ديني كده حلال، بس أنت هتشمت فيا وإحنا بتوع دين. أنا عايز أقول لك أنه تخطى نفسه وتخطى صحته إلى أن صورة الدين هيتقال إيه عليها إزاي. ده مستوى تاني في التفكير، ده مستوى عالي في التفكير. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أمثال هؤلاء إلى أكبر إمبراطورية في هذا الزمان، إلى كسرى الفرس، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه مزقه، أول ما شافه قال له خد خطاب ده، فإيه ده أنت واحد من العرب بيبعت لنا، أم عمل إيه، أم قطعه. حسبت أن المسيب قال فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقه كل ممزق، وكتب كسرى إلى باذان عامله باليمن، كان اليمن تابعة للفرس، فكتب كسرى الفرس إلى باذان، قال له في واحد عندكم بعت لي جواب من العرب، قال إيه هو رسول، وإن أنا أسلم تسلم، والسلام على من اتبع الهدى. سلام على من اتبع الهدى، يعني الحرب على من اتبع الهدى. طب تعالى بقى، قال له ابعت رجلين من عندك إيه هاتوه. قال ابعت من عندك رجلين جلدين الى هذا الرجل الذي بالحجاز فليأتياني بخبره. فبعثك باذان اللي هو عامل الفرس على اليمن قهرمانه ورجلا اخر، وكتب معهما كتابا، فقدم المدينة فتبع كتاب باذان الى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية ان اللي كانوا عاملين كانوا حلقين لحيتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل بكما هذا؟ مين اللي عمل ايه ده عمل كده، انت حلقت كده ليه؟ فقال امرنا بذلك ربنا. فقال وهكذا امرني ربي. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، انكر عليهم ذلك. ثم فدفع كتاب بدل النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم للإسلام وفرائسهما تلعب وقال ارجع عني يومكما هذا حتى تأتياني الغد فأخبركما بما أريد أو أخبركما بما أريد. فجاء من الغد فقال لهما أبلغ صاحبكما أن ربي قتل ربه الكسرى في هذه الليلة. إنما صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتوا جايين تعملوا إيه؟ قالوا إحنا جايين نشوف أنت ترتيبكم إيه. فإنما صلى الله عليه وسلم أخرهم وتاني يوم قال لهم على فكرة أنا ربي قتل ربكم. وبالفعل مات قبض كسر الفوس في هذه الايه في هذه الليله وهي ليله الثلاثاء العشر ليال مضيلة من جواد الاولى سنه 7. فسلط الله عليه ابنه شيويه فقتله. حصل انقلاب في الفوس وايه وشيويه قتل اباه فرجع الى باذان بذلك فاسلم هو والابناء الذين باليمن. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر الروم إلى هرقل مع دحية بن خليفة الكلبي يدعو إلى الإسلام. بعث النبي صلى الله عليه وسلم الحارس بن أبي شم إلى الغساني إلى ملك غسان. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة صاحب اليمامة هوزة بن علي إلى هوزة بن علي الحنفي صاحب اليمامة. وبعث إلى مسيلمة في اليمامة. مسيلمة لما جاءه الخبر فكتاب من الرسول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أم هو كمان كاتب جواب وما إليه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله قد أتانا خبرك وأعلم أن الأمر مناصفة بيني وبينك لك نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولقريش نصف الأرض. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. إن مسيلمة ادعى النبوة على طول في ايه في نفس الطلعة. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الى مصر الى مقوقس مصر فكان مع حاطب بن ابي بلتعه. عارفين حاطب هيجي معانا قصته في فتح مكة. فقال خيرا وقرب الامر ولم يسلم لان احنا بقى في مصر فاحنا هنحكي قصة مصر. بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابه الى مقوقس مصر جويج بن مينا ملك الاسكندريه وعظيم القبط مع حاطب بن ابي بلتعه فقال خير. بالمناسبه القبط مش علامه على النصارى. القبط علامه على المصريين. يعني المصريين منهم مسلمين ومنهم نصارى. يعني اللي اسلموا مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حين الفتح كانوا ايه كانوا مصريين. بل غالب مصر اسلمت لان اهل مصر غالبها اهل ايه ناس طيبين فأسلموا وبقوا على الإسلام ودول يسموا الكبت. يعني المسلمين الكبت والنصارى الكبت الاثنين اسمهم ايه اسمهم كبت. ده قبل الفتح. قال فقال خيرا وقرب الامر ولم يسلم واهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم ماريا واختها سيرين وقيصرة. فتسرى النبي صلى الله عليه وسلم بماريا القبطيه وهي ام ولد ابراهيم ووهب سيرين لحسان بن ثابت فهي ام ولد عبد الرحمن واهداها 1000 مثقال ذهب وبغله اسمها دلدل وجاريه تسمى بريره وغلاما خصيا اسمه مأبور وحمارا اشهب يقال له يعفور وفرسا هو اللزاز وعسلا واشياء اخرى. عندما جاءت رسالة المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم المقوقس رفض الدعوة أعطاه إيه؟ جارية جاريتين وغلام وعسل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوي العبدي كتاب أيضا أمير البحرين إلى أمير البحرين مع أبي العلاء الحضرمي بعد انصرافه من غزوة الحديبية. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيفر وعبد ابني الجلندي فبعث عمرو بن العاص. في الفترة دي يا جماعة أسلم اثنين من خيرة جنود الإسلام. عارفين هم مين؟ سنة 7. السنة دي كانت سنة فتح. أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. خالد بن الوليد بعد ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وخاض معارك كثيرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم جاءه خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقطة جميلة أوي يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا قد إيه الراجل كان بيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يبعث إليه من إيه من يعود الإسلام. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد بالإفك بعت له واحد وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يثني على عقلك ويخبرك أن ائتنا تجد لك مكانة عندنا. قال له تعالى تعالى أسلم. فقال الخادم يريد أن إيه؟ أن يسلم. هيكلم مين؟ هيكلم أصحابه. فراح لعكرمة بن أبي جهل خالد الوليد المغيرة من بني مخزوم كبار مكة. أبو خالد ده كان له الوليد المغيرة ده كان بيطعم الناس أو يسقي الناس وحده في مرة في السنة. الناس كلها بتجمع عشان حاجة عشان يطعمه, وكان ده لوحده بيقوم بالإيه بيقوم بمهام خطيرة في مكة, وكان من كبار أهل مكة. فراح لصاحبه اللي هو عكرمة بن أبي جهل, وراح لصاحبه الثالث اللي هو صفوان بن أمية, فقال لهم إن أنا إيه قررت أن أسلم مع محمد بن عبد الله وإني ذاهب إليه إلى يثرب. ف صفوان رفض وعكرمة رفض, وخرج خالد بن الوليد مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقابله عمرو بن العاص, وكان عمرو بن العاص في رحلة من الرحلات فقابل خالد بن الوليد. قال إلى أي؟ قال إلى محمد. قال أنا أيضا ذاهب إليه. فدخل المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة ألقت إليكم فلذات أكفانها فأحسنوا إليهما. هنا إنه سلام عليه قال إن مكة ألقت إليكم فلذات أكبادها فأحسنوا إليهما. وبالفعل أسلم خالد بعد سنين من الحرب. هو في واحد يا جماعة ممكن يحارب الدين سنين طويلة وبعد كده يسلم؟ يعني في واحد يبقى عدو للدين, عدو لربنا, عدو للنبي صلى الله عليه وسلم, وعنده استعداد يقاتل النبي عليه السلام سنين طويلة وبعد كده يسلم؟ والصحابة كانوا هي أصلا يعني هو عمر كان يعذب الناس على الإسلام, خالد كان يقاتل المسلمين سنين طويلة, وبعد ذلك لما أسلم خالد أصبح جندي من جند الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيف من سيوف الله أسله الله على أعدائه, ده اسمه سيف الله المسلول. وبالفعل أسلم خالد وحسن إسلام خالد, والناس عارفة قصة خالد بعد الإسلام. ما تعرفش قصة خالد قبل الإسلام وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. يعني المغيرة ما جاش ابنه جه, أبو جهل ما جاش ابنه جه. فكرت هو حديث اللي هو أصعب يوم مر على النبي عليه السلام في بني عبد ياليد اللي هو لما عرض نفسه على الطائف والناس خرجت تضرب النبي عليه السلام بالحجارة, فقال إيه ونزل ملك الجبال لينتقم أو ليؤيد لينصر النبي صلى الله عليه وسلم, وقال جبريل لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبي, فقال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى. فخرج من نسل هؤلاء من يعبد الله سبحانه وتعالى وحسن إسلام هؤلاء. إيه آخر حاجة, بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك غسان رسول, فقال الرجل هو بعثك بهذا؟ قال نعم. فقام فقتله فقتل الرسول. طبعا قتل الرسول دي مصيبة عموما, يعني دي في الأعراف كلها مش موجودة, مفيش حاجة اسمها تقتل الرسول. الرسول ملوش ذنب في أي حاجة, هو جاي يبلغك رسالة, مش من حقك انك انت تقتله حتى لو انت معترض, حتى لو بينك حرب. الرسل لها ايه؟ لها أحكام. فالرجل قتل الرسول. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يخرج جيش لعقاب ملك غسان الذي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج جيش الأمراء اللي هو سموها سرية مؤتة التي كان عليها ثلاثة من الأمراء. اللي خرج في سرية مؤتة كان مجموعة من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, جعفر بن أبي طالب اللي جاي من الحبشة بعد 13 سنة هجرة, خالد بن الوليد اللي لسه جاي مسلم حالا هيخرج جندي, زيد بن حارثة حمي النبي صلى الله عليه وسلم, عبد الله بن رواحة القائد. وبالفعل خرج هؤلاء لتأديب هذا الملك الذي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا, استغفر الله.